بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال الشيخ أحمد المعمر رحمه الله وغفر الله له: والند المثل. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم به في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنما سووهم به في الدعاء والخوف والرجاء والمحبة والتعظيم والإجلال. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وصرح بكفره. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، إلى قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال فيما حكاه عن المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فدلت الآية الكريمة على أن أعظم شركهم إنما هو دعاء غير الله، فإنه أخبر أنهم لا يملكون من قطمير، وهو القشر الذي يكون على ظهر النواة، أي ليس لهم من الأمر شيء وإن قل. ثم أخبر أنهم لا يسمعون دعاءهم، وأنهم لو سمعوا ما استجابوا لهم، وهذا صريح في دعاء المسألة. ثم أخبر أن هذا شرك يكفرون به يوم القيامة، فقال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، كقوله: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، وكقوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله سبحانه قد أرسل رسله وأنزل كتبه ليعبد وحده ويكون الدين كله له، ونهى أن يشرك به أحد من خلقه، وأخبر أن الرسالة عمت كل أمة، وأن دين الرسل واحد، وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له، وأن لا يشرك به أحد سواه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر أنه لا يغفر أن يشرك به، وأن من أشرك به فقد حبط عمله وصار من الخالدين في النار، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. في هذا جواب السائل الذي يقول أن لا نسلم أن دعاء غير الله كفر، استدل على أن دعاء الله جل وعلا هو اتخاذ الند. قد نص القرآن على أن من فعله أنه كافر، وكذلك هو صرف شيء من العبادة لغير الله بالاتفاق، ومن جعل شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك، والشرك يدخل فيه الكفر. فيكون هذا جوابا لقوله: لا نسلم أن دعاء غير الله كفر. ثم سيأتي الجواب على بقية سؤاله، ولكنه أكثر من الأدلة على هذا. قال: فقوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند سبق أنه أن يجعل له مثيل ولو بصفة من الصفات، بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وجاء عن ابن عباس في قوله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، أنه فسر ذلك بالشرك الأصغر. يقول الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل في هذه الأمة، وهو قول الرجل لولا الله وفلان ولولا كلبة فلان لأتانا اللصوص، فجعل إسناد الفعل إلى سببه تنديد وشرك، وهذا هو الشرك الأصغر. فمعنى ذلك أن الشرك الذي ذكره الله جل وعلا عن الكفار يدخل فيه الأكبر والأصغر. فقوله جل وعلا فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، تقدم الكلام عليه أنهم يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي خلق لهم ما ينتفعون به الأرض والسماء، فما علمهم صاروا يدعون غيره. أما كونهم يشركون غيره في الخلق والتصرف فهذا لم يقع. وذكر قول الله جل وعلا عن أهل النار حينما تخاطب بعضهم بعضا وهم في جهنم يخاطبون معبوداتهم، ومعبوداتهم هذه عاقلة، يعني أنهم من جنسهم، ولهذا وضعوا في النار معهم، كما قال جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قالوا يلومون أنفسهم وكذلك يكفرون بمن عبدوهم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إن كنا يعني وقت ما كنا ندعوكم كنا في ضلال بين، ولكنهم لم يرعوا ولم يعقلوا هذا الضلال البين الواضح إلا بعدما فات الفوات وصاروا في جهنم. إذ نسويكم برب العالمين، يقول التسوية هذه ليست في الخلق والإيجاد والتصرف بالاتفاق، فلا بد أن تكون هذه التسوية في الدعاء وكذلك في المحبة، فهم سووهم برب العالمين، وهذا هو معنى التنديد، معنى أنهم يجعلون لله ندا. وهكذا كل عابد سوف يلعن معبوده ويتبرع منه في وقت ما يجمع معه في جهنم إذا كان راضيا بذلك. وكذلك قوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك فإن مصيرك فإنك من أصحاب النار، يعني ما دمت على هذا فأنت من أهل النار. فهذه الآية صريحة في أن من دعا غير الله أنه كافر، لفظ الكفر إنك من أصحاب النار تمتع بكفرك، يعني استمر في هذه الحياة القليلة على هذا الفعل الذي هو دعوة غير الله فإنه كفر، وإذا مت على ذلك فأنت من أصحاب النار. فهذا واضح في أن من دعا غير الله أنه كافر في نص القرآن. ولهذا يقول فصرح بكفره، يعني الآية صريحة في أن من دعا غير الله جل وعلا فهو كافر. وقوله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فأيضا الآية صرحت في أن من دعا غير الله فإنه يكون من الكافرين. وقوله من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، قوله لا برهان له ليس معنى ذلك أن هناك برهان لمن يدعو غير الله، ولكنه خرج مخرج الغالب، بل هذا الذي يقع أن كل من يدعو غير الله لا برهان له، والبرهان هو الدليل الواضح الجلي، وليس كل دليل يسمى برهان. وأصل البرهان هو شعاع الشمس حينما يسقط على الأرض لوضوحه وجلائه سمي برهان، فالدليل الواضح الجلي يسمى برهان. فمعنى ذلك أن الدعوة يجب أن تكون لله جل وعلا وحده، ومن صرف منها شيء لغيره فهو من الكافرين. الآيات في هذا كثيرة، والإنسان الذي كما سبق يريد الحق يكفيه دليل واحد، أما الذي لا يريد الحق أو مثل ما قال الله جل وعلا ولو جئتهم بكل آية لا يؤمنون، كما هو واقع كثير من الناس، وإنما يريد أن يستمر على ما هو عليه مع وجود العقل ووجود الآيات. ولو قلت له إن فعلك هذا وسلوكك إنه يؤدي إلى النار قال وإن كان، كثير يقول هكذا. ومن أراد الله شقوته فلا حيلة فيه، وإنما الحيلة في ذلك أن يلجأ إلى ربه جل وعلا، وهذا لا يكون إلا بهداية الله. وقوله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني إذا أتاكم رسول من عند الله لا يمكن أن يأمركم بهذا، وإنما يأمر بهذا الشيطان من الجن والإنس. أكان الله جل وعلا يرسل رسول ثم يأمر الناس لعبادة غيره؟ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. وذلك أن النصارى اتخذوا عيسى إلها وزعموا أنه يأمرهم بهذا وأنهم أتاهم بذلك، وهكذا من اتبعهم ولو في المعنى، لأن كثيرا من هذه الأمة اتبعوهم وسلكوا مسلكهم في هذا، غير أنهم لم يصرحوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إله، ولكنهم جعلوا له ما لله جل وعلا. والله جل وعلا من حقوقه أن تكون الدعوة له والعبادة له خالصة، ليس لأحد فيها شيء، فمن جعل منها شيء لغير الله فقد شابه أولئك. وقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة فيها من يقتفي آثار أهل الكتاب، وبالغ في هذا غاية المبالغة، حتى قال لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب من أصعب الجحور، لأنه إذا حفر يحفر حفرة متلوية متجهة إلى التحت حتى يأسر الدخول عليه، فمثل بهذا مع أن الضب ليس في بلاد الحجاز وإنما هو في نجد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح. وفي حديث آخر يقول لو أن أحدهم أتى أمه على قارعة الطريق لكان في هذه الأمة من يصنع ذلك، مبالغة. والواقع يدل على صدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، إن كثيرا من هذه الأمة صاروا يقتدون بالنصارى، بل صاروا أيضا يفضلون دينهم على دين الإسلام ويدعون إليه ويرمون من تمسك بدين الإسلام بأنه متزمت وأنه جامد وأنه لا يفقه شيء ولا يعرف شيء. وأخبارات الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معنى ذلك أن هذا تبريرا لهذا الفعل، وإنما هو من باب التحذير، تحذير أمته. والمقصود أن دعوة غير الله جل وعلا كفر على كل حال. هذا القائل من النوع الذين أضلهم الله جل وعلا ولا يريدون إلا عبادة البشر بل عبادة الأموات الرميم الذين لا يملكون لهم دفعا ولا نفعا. وهكذا الضلال يتناهى بالإنسان إلى هذا الحد، وإذا حضره الموت ندم الندامة التي هي من العذاب، ثم ما بعد الموت أشد منه، وينتقل من شدة إلى شدة إلى أن يستقر في جهنم نسأل الله العافية. وهناك يعترف بأنه خاسر وأنه ضال، أنه لم يستعمل عقله ولم يتبع أمر الله جل وعلا، وهذا يكون عذابا مع العذاب البدني. فالعذاب يجمع في جهنم والخبث كله يجمع فيها، ولهذا أخبر جل وعلا أنهم يكونون في النار وأن النار تكون موصدة عليهم بعمد ممددة، يعني أبوابها موصدة بعمد عظيمة ممددة ما أحد من الخلق يستطيع أن يحركها، وهذا إمعان في تعذيبهم النفسي، فهم يعذبون تعذيبا نفسيا مع التعذيب البدني، فالعذاب كله يجمع في جهنم نسأل الله العافية. وهذا جزاؤهم لأنهم أهدروا عقولهم، وكذلك جانبوا أمر الله جل وعلا وخالفوا الفطر والحق والأدلة الكونية والأدلة السمعية التي جاءت بها الرسل، فلا يستحقون إلا هذا، ولا يصلح لهم مكان إلا هذا الذي أقرهم الله جل وعلا فيه. وقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن هذه مصدرية، وأن المصدرية من أدوات العموم، يعني مدخولها يكون عاما، فلهذا استدل العلماء في هذه الآية على أن الشرك الأصغر غير مغفور لأنه داخل في ذلك، ومعنى كونه غير مغفور يعني أنه لا بد أن يعذب عليه إن مات بدون توبة، ولا يلزم من ذلك أن يكون خالدا في النار، ولكنه يعذب عليه لأن الله أخبرنا أنه لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل كل ما عدا الشرك معلقا بمشيئته، إذا شاء غفر، والمعنى أنه يغفره بدون تعذيب إذا شاء، أما الشرك فصاحبه ميؤوس منه ولا رجاء له لمغفرة الله جل وعلا، إذا مات على ذلك فلا بد إذا كان شركا أصغر أن يعذب، وعذابه إما أن يكون في الدنيا ويكون في ما يصاب به، أو يكون في القبر، أو يكون في الموقف، وإذا لم يفي تفي هذه الأماكن بعذابه عذب في النار حتى يطهر. ولهذا جاءت الأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جماعات كثيرة من المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون إما بشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين، ومعلوم أن الشفاعة لله جل وعلا، وإنما الشفاعة معناها أن الله جل وعلا يأمر من يشاء أن يشفع ليكرمه بذلك، وإلا لا يشفع أحد إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لمن رضي الله عنه. ولهذا يقول جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله جل وعلا. فإذن حقيقة الشفاعة هي إرادة رحمة الله لمن يشفع له وإظهار كرامة الشافع، وإلا فالأمر بيد الله جل وعلا. وإن كان هذا أصل للمشركين يتمسكون به ويستدلون بذلك على شركهم، وكل استدلالات المشركين كما سبق أنها باطلة، وأنهم يستدلون في أشياء تدل على خلاف ما يريدون ويقولون، إذا كانت استدلالاتهم من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي من التحريف بل من اللعب في كتاب الله وسنة رسوله، لأن التحريف الذي يفعله من ضل لا بد أن يكون له شيء من التعلق في اللفظ أو في المعنى وإن كان بعيدا، أما هذا لا يدل لا لفظا ولا معنى الأدلة التي يتعلقون بها. وسبق أن أدلتهم إما أن تكون حديث مكذوبة كذبها شياطينهم أو شياطين الجن، لأن شياطين الجن قد تأتي إليهم وتخاطبهم، أو حكايات لا أصل لها تكون من الشيطان أيضا، يعني شياطين الإنس. وكم صاغ شياطين الإنس الذين يستولون على أموال الناس التي تقدم إلى المقبورين يكونون سدنة لذلك، يترزقون بهذا الطريق الملعون الذي أضل فيه سذاجة الناس وجهالهم، فيحكون حكايات مكذوبة أن فلان أنه استغاث به فلان فأتى إليه وصنع كذا وكذا، وهذا شيء قد ملأ الأسماع لمن سبر حالهم. أو تكون منامات يقولون فلان رأى أنه أن هذا المكان أنه يقبل الدعاء، أو أن فلان كان مريضا فذهب إلى مكان كذا وكذا فشفي، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا حقيقة لها وإنما هي تكون أوهام. والباطل كثير جدا وطرقه متعددة، ولكنه لا يمكن أن يقابل الحق، فالحق إذا قذف نحو الباطل زهق الباطل والباطل زهوق لا استقرار له. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ونقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق. فزهوقه يعني معناه محلاله وذهابه إلى رجعة، ولكن ليس عند كل أحد. من أراد الله جل وعلا ضلاله فلا حيلة فيه. وقوله جل وعلا يقول هنا وقال فيما حكاه عن المسيح، المسيح عليه السلام يتكلم بالوحي فهو كلام الله، وهو كقول الرسل كلهم الذين يقولون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله، وهو المسيح يخاطب الذين قالوا إن الله إن المسيح هو الله، فهو ينكر عليهم فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والظالم هو المشرك، الظلم الحقيقي هو الشرك، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وأصل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو التعريف الصحيح، وليس كما يعرفه أهل الباطل من أشاعرة ونحوهم، يقول الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير حق، والله جل وعلا كل شيء له ملك، فإذا عذب المؤمن ووضعه في النار فهذا لا ظلم فيه، أو وضع الكافر في الجنة فهو ليس ظلم. بنوا على هذا أمور باطلة لأن التعريف باطل، وهكذا الباطل ينتج باطلا. فتعريف الظلم التعريف الصحيح الحقيقي شرعا ولغة هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن وضع العبادة في مخلوق فقد ظلم أشد الظلم وأعظم. وقوله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ذكر أن القطمير هو القشرة التي تكون فوق النواة، نواة التمر، وهي قشرة رقيقة لا قيمة لها ولا منفعة فيها ولا فائدة فيها، فإذا كانوا كانت الآلهة التي تدعى لا تملك هذا المقدار، فأي فائدة في دعوتها؟ بل هو الضلال البين الواضح. والآية الأخرى أنهم لا يملكون من نقير، والنقير يقولون هو النبرة التي في ظهر النواة التي تنبت منها، نباتها من تلك النبرة، وهي نبرة صغيرة جدا، فمعنى أنهم لا يملكون الشيء الحقير، فليس بأيديهم أي شيء، فهم مفلسون، ومن دعاهم أفلس منهم. يقول: فدلت الآية الكريمة على أن أعظم شركهم إنما هو دعاء غير الله جل وعلا، فالمقصود أن الدعاء أنه عبادة، ومن وضعه في غير موضعه فهو ظالم مشرك، وإذا كان كذلك فهو كافر. ويكفينا آية واحدة في الرد في رد هذا الباطل الذي زعمه هذا الجاهل أو المتجاهل، لأنه لا يخلو إما أن يكون جاهلا أو متجاهلا، وإذا كان متجاهل فهو جاهل مركب، وإن كان جاهلا فهو أسهل، لأن الجهل كما يذكر العلماء جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط إذا كان يجهل الحق فمثل هذا قد يهتدي إذا تبين له الحق، أما إذا كان مركبا بعيد جدا أنه يهتدي. والتركيب معناه جهل على جهل، جهل وجهل أنه يجهل، ورمى الناس بالجهل الذين يعرفون الحق، وهذا غالب ما عليه كثير من الناس. الآيات في هذا كثيرة، والمؤلف رحمه الله أكثر من ذكرها للاستدلال، ويكفينا من ذلك آية واحدة أو نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحق بين، ولكن الأدلة تتضافر وتتساعد، وبعضها يؤيد بعض، وإكثارها ذكر إكثارها لعل الضال يهتدي ويرعوي، ولكن إذا لم يرد الله جل وعلا هداية فلا حيلة فيه. ولهذا يقول جل وعلا عن أهل النار أنهم إذا عاينوها قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا نكون من المؤمنين. ثم قال: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ما هو الذي كانوا يخفون؟ يقول كثير من المفسرين أنهم كانوا يخفون أن هذا حق، بعضهم أنهم يزعمون أنه باطل، يعني بالعكس، يعني بدا لهم ما أخبرت به الرسل ظاهرا جليا لا إشكال فيه، لأنهم عاينوه وعايشوه، فهذا تأويل ما أخبرت به الرسل. بل بدا لهم ما كانوا يكون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا لو ردوا بعدما دخلوا النار وعاينوها إلى الحياة الدنيا لعادوا إلى كفرهم إذا لم يرد الله جل وعلا هدايته. ثم أخبر أن هذا شرك يكفرون به يوم القيامة، يعني المدعوين الذين يدعون، أنه قال: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لأنهم أموات أو غائبون، إذا جمع حشر الناس يعني جمعوا معهم سئلوا، هناك يسأل العابد والمعبود. لهذا لما عبد بعض الملائكة يسألهم الله جل وعلا حينما يجمعهم يقول: أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون. يقول الله جل وعلا في عيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يتبرأ ويقول: ما جئتم إلا بما أمرتني به، أن يعبدوا الله وحده. فالله جل وعلا يسأل المرسل والمرسل إليه، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فلا بد من سؤال كل واحد، والأسئلة التي يسألها ربنا جل وعلا الناس ما هو لكل أحد. الكافرين الذين ليس عندهم شيء مما قد مثلا يقدمونه اذهب بهم إلى جهنم. لهذا جاء في حديث الشفاعة حينما يريد الله جل وعلا أن يريح الناس من الموقف يلهمهم طلب الشفاعة، يذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وقعت الشفاعة يأتي جل وعلا لفصل القضاء، ثم يخاطب الناس كلهم خطاب يسمعونه، وليس عدلا مني أن أولي كل واحد ما كان يتولاه في الدنيا. ما الجواب؟ بلى، فيمثل لكل عابد معبوده في الدنيا يؤتى به، إن كان رجل يأتي يؤتى بذلك المعبود، وإن كان صنم وإن كان شيطان، ثم يقال اتبعوه. فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ هذا دليل على أن أكثر الناس ذهبوا، ما بقي إلا قلة. فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم في شيء، ولنا ربنا ننتظره، لنا رب ننتظره. فيقول أنا رب، فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكان حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيقول هل بينكم وبينه آية، يعني علامة؟ قالوا نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخر له كل مؤمن ساجدا، ويبقى المنافق إذا أراد أن يسجد سقط على قفاه، ثم يتبعون ربهم، ويبقى المنافقون في ظلام دامس، ينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، ولكن هيهات. فالمقصود أن المعبودات وعابديها تذهب إلى جهنم. فيكون الناس أقسام ثلاثة، قسم لا يحاسب يذهب به إلى جهنم، وقسم أيضا من المؤمنين لا يحاسب يذهب إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والذي يكون عنده تخليط حسنات وسيئات هو الذي يحاسب، هؤلاء يحاسبون، والذي يحاسبهم هو رب العالمين، وحسابه لهم في آن واحد، كل واحد يكلمه، مع أنه يكلم الجميع في آن واحد ويتصور أنه لا يكلم غيره وهو يكلمه، لأن أفعال الله جل وعلا ليست كأفعال المخلوقين. وهذا يجب أن نتخذه قاعدة في كل ما جاء في أفعال الله، مثل ما يستشكل بعض الناس نزول الله جل وعلا في آخر الليل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأولئك الذين قاسوا أفعال الرب جل وعلا على أفعالهم قالوا كيف ينزل آخر الليل في كل ليلة، وآخر الليل يستمر، إذا انتهى من عندنا هنا صار آخر الليل في من غربنا، وإذا انتهى من الذين غربنا صار آخر الليل في الذين بعدهم، وهكذا. فإذا قلنا بهذا معناه أن نقول أنه نازل 24 ساعة. هذا كلام الجاهل الذي يقيس أفعال الله جل وعلا بفعله تعالى الله وتقدس، ولا يدري أن الأرض مملوءة ممن يدعو ربه، وكلهم يستمع إليهم في آن واحد، وكل واحد لا يشغله عن الآخر، وكذلك في محاسباته. لهذا قول إن أفعال الله جل وعلا خاصة به، ولا يجوز أن نتصور أنها كما يقع لنا نحن، تعالى الله وتقدس. ولكن هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره، ولم يعرفوه المعرفة التي يهتدوا بها، وإنما وقعوا في الضلال إما من باب القياس أو من باب الجهل وعدم معرفة عظمة الله جل وعلا. لهذا لما ذكر شيئا من ذلك ذكر شيئا من عظمته ليستدل بذلك: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا لمن يؤمن بأن الله جل وعلا له يدين وله قبضة يقبض بها المخلوقات كلها فتصبح صغيرة حقيرة بالنسبة إليه، مع أنهم يقولون إنه في كل مكان، تعالى الله وتقدس. هؤلاء يؤمنون بالله أو يؤمنون بمعبود يتخيلونه ليس هو الله، تعالى الله وتقدس عن قولهم وعن عقيدتهم. ثم يرمون الناس بالضلال، فيكون مثل المثل المشهور: رمتني بدائها وانسلت. المقصود أن هؤلاء الضلال الذين يزعمون أنهم يستدلون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أدلتهم التي يستدلون بها تنعكس عليهم تماما، لأنه كما سبق أن الحق لا يدل على الباطل، كلام الله لا يدل إلا على الهدى، وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يدل على أنهم أن الشرك كفر بالله جل وعلا. ولكن من يعرف الشرك؟ لأن مثل هؤلاء يحتاجون إلى معرفة العبادة كما سبق، ويحتاجون إلى معرفة التأله ما هو، ويحتاجون إلى معرفة الشرك ما هو والكفر. إذا كان الإنسان مثلا يجعل الكفر إيمان، فما الحيلة؟ حيلة أنه حقيقة يلجأ إلى ربه يسأله أن يهديه الصراط المستقيم، وأن يعترف بأنه جاهل حتى يعلمه الله، تعالى الله وتقدس. والمقصود أن الأدلة في هذا كثيرة جدا، ويكفينا بعضها، بعض ما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وغفر له: فيقال لمن أنكر أن يكون دعاء الموتى والاستغاثة بهم في الشدائد شركا أكبر: أخبرنا عن هذا الشرك الذي عظمه الله وأخبر أنه لا يغفر، أتظن أن الله يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ ومعلوم أن الله سبحانه أنزل كتابه تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقد أخبر في كتابه أنه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فكيف يجوز أن يترك بيان الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله به سبحانه؟ هذا كلام شيخ الإسلام محمد رحمه الله في كشف الشبهات، لأن كتاب كشف الشبهات شبهات جمعها أحد العلماء وهو ابن فيروز الذي هو أحد أعداء الشيخ ودعوته، فأجاب عليه الشيخ بهذا الكتاب، وهو لم يترك شبهة يمكن أنها يتعلق بها إلا وذكرها، ولهذا سماه كشف الشبهات. والشبهات اللي يلقيها علماء الشرك وعلماء الضلال، فهذا كلام الشيخ رحمه الله، يقول إذا قال مثل هذا القول فقد قال هذا جعلها شبهة، يقول إن دعاء الموتى لا يسلم بأنه شرك وأنه كفر وأنه خروج، لأن هذا موجود في الأمة من قديم الزمان، والذي يصنع ذلك يقول لا إله إلا الله ويبني المساجد ويحج ويصوم ويوقف الأوقاف، كيف تحكم عليه بأنه مشرك كافر وهو يقول لا إله إلا الله ويصنع هذا من الشبهة التي فقال يقال لمثل هذا دعاء الموتى شرك تدل عليه الأدلة، وإذا كان الشرك قد حرم الله جل وعلا صاحبه على الجنة، نسألك نقول لك ما هو الشرك الذي حرم الله جل وعلا صاحبه على الشرك، فسره لنا. إن قال مثلا الشرك هو أن تعتقد أن الميت خلق شيئا من السماء أو خلق الجبال أو خلق بعض الحيوانات، يعني شارك الله في إيجاد شيء أو في إحياء ميت أو في إماية حي، هذا تكذبه النصوص والعقول والواقع، فليس هذا هو الشرك الذي كان عند المشركين، لأن الله جل وعلا يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، في آية كثيرة. إن قال الشرك معناه أن التصرف في الكون أو أنك تدعو من تعتقد أنه يحيي ويميت، فنفس المسألة، قال هذا كذب. فالشرك هو دعوة غير الله معه، ومنه دعاء المقبورين وغيره. معنى ذلك أنه ما عرف الشرك الذي حرم الله صاحبه على الجنة فيجب أن يعرف. ثم قال كيف مثلا من الشبه، كيف تجعلون من يتوسل بالأموات يسمونه توسل، تجعلونه مشرك وكافر وهو يصلي يقول لا إله إلا الله؟ يقال له الله جل وعلا أخبرنا أنه خلق خلقه لعبادته، فما هي العبادة؟ أخبرنا ما هي. فإن جاء بالشيء الذي يدل على الحق صار دليل أبطال قوله، فإن قال العبادة هي أن يسجد له ويعتقد أنه يحيي ويميت، فالمسألة نفس المسألة الأولى. فالمقصود أن قوله فيقال لمن أنكر أن يكون دعاء الموتى والاستغاثة بهم في الشدائد شركا، في الشدائد هذا جاءت لأن الغالب هكذا، وإلا تكون في الشدائد وفي الرخاء وكله كفر شرك بالله جل وعلا، فأنكر أن تكون شرك أكبر. أخبرنا عن الشرك ما هو الذي عظمه الله وأخبر أن صاحبه خالدا في النار، هل يمكن أنه يخبرنا بهذا ثم لا يبينه لنا ولا يوضحه لنا الرسول؟ هذا لا يمكن، إن الله جل وعلا أرسل رسوله ليبلغنا الحق ويحذرنا عن أسباب الوقوع في النار، ولم يترك شيئا يقربنا إلى الجنة أو شيئا يكون سببا إلى الوقوع في النار إلا وبينه ووضح صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال هذه مجادلة قد تجدي وقد لا تجدي، ولكنها لأهل الحق نافعة، لأنها مثل السلاح التي يتسلح به من يقاتل العدو. فإذا مثلا ألقيت الشبه على من لا يعرف جوابها قد لا يجيب وقد يرتبك، فلا بد من معرفة الحق مع الباطل. ولهذا يقول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، لأن الذي لا يعرف الشر لا يعرف الخير، قد يقع فيه وهو لا يدري. فلا بد من معرفة شرك المشركين ما هو الذي كانوا عليه عند دعوات الرسل وكل رسول جاء يدعو قومه لنبذ الشرك وتطهير أعمالهم منه وجعل العبادة لله وحده. ومعلوم أن خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه وضح الأمر غاية الإيضاح، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، يعني الجادة البيضاء المسلوكة التي لا اعوجاج فيها ولا مظلة لمن سلكها. هذا قال ليلها كنهارها. تمام. وأبو ذر يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووضح لنا وبيننا كل شيء، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علمه. فكل العلم الذي جاء به حفظ، حفظته الأمة في عمومها وجملتها. وقد أخبر جل وعلا في كتابه أنه كمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فلا يمكن أن يكون الدين كمل وفيه شيء نحتاج إليه خفي، ولا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا آداب التخلي وآداب دخول المجلس وآداب الأكل وآداب النوم الذي لو تركه أحدنا ما ضره، يعني ليس واجبا عليه ذلك، وإنما هو فضل يتحصل به أجر. يبين لنا هذه الأشياء ثم يترك العبادة التي يترتب عليها تركها العذاب وعلى إيجادها وحصولها للمرء الجنة. يمكن يتركه ملتبس مشتبه غير موضح. من يقول هذا معناه أنه ما شهد أن محمد رسول الله، ومعلوم أن معنى شهادة أن محمد رسول الله أنه جاء برسالة من عند الله فوضحها وبينها. أما إذا لم يشهد بهذا ويتحلى به قلبه صادقا بلا شك ولا تردد، فإنه ما شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ليس معنى شهادة الرسالة أنه يقول أنه جاء بالوحي فقط، أبد أنه بلغ كما أمره الله جل وعلا. ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه إذا كثر الجمع أمامه يقول: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ يخشى أنه ترك شيئا لم يوضح. فإذا قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، صار يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكسها عليهم ويقول: اللهم اشهد عليهم، يعني أنهم شهدوا لي بالبلاغ. لأن الله جل وعلا يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين، ويقول: ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ يعني لماذا لم تجابوا؟ هذا سؤال حير. ولهذا قالوا: لا علم لنا. العلم عند الله جل وعلا. والمقصود أن السؤال سيقع لكل واحد من رب العالمين، وهو كما سبق، أو معناه أن كل واحد يفرد بمفرده ويسأله. الأسئلة التي تأتي أفعال الله جل وعلا يسأل الجميع المرسل ومرسل إليه في آن واحد، وهو سريع الحساب، كأنه يحاسب خلقه محاسبة واحد، محاسبة رجل واحد. فالمقصود أن الحقائق أنها تتبين بعد الموت، ولهذا إذا حضر الموت حضرت الحسرات والندمات لمن ترك الحق، ولكن فات الفوات، لا ينفع. فإن عند حضور الموت وحضور الملائكة لا تقبل توبة ولا يقبل استئتاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يعاين. يعاين ايش؟ يعاين الملائكة الذين يأتون لقبض الروح. فالمحتضر يشاهدهم تماما، والحاضرون لا يشاهدون شيئا، قد يكلمونه بل يضربونه إذا كان كافرا، كما أخبر الله جل وعلا بعدة آيات: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم أي في أي شيء، بالضرب اضربونه، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هنا ما يبدأ الجزاء. أو يأتون إليه يبشرونهم، يقول أبشر أبشر بالجنة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الكلام تقوله الملائكة وهو لم تخرج روحه بعد على فراشه، وأهله عنده ولا يرون شيئا ولا يسمعون شيئا. فالمقصود أن الضلال الذي يقع فيه بنو آدم ضلال بين وواضح، وإلا كيف عاقل عنده عقل وعنده آيات يشاهدها يعبد مخلوقا مثله، يتجه إليه ويطلب منه ما يطلب من الفرد الصمد: تعالى وتقدس. أليس هذا إهدار للعقل وإهدار للفطرة بعد إهدار الأدلة الكونية والخلقية والسمعية؟ ولهذا استحق جهنم وصار أضل من الحيوانات. إذا وصل إلى الحد صار يقول: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، هل يفيد؟ ربنا آتهم من العذاب ضعفين، هو لهم وللجميع العذاب مضاعف للجميع، ولعنهم لعنا كبيرا. هذا مثل ما سبق، يقول يصبح العابد والمعبود عدو، كل واحد عدو للآخر، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، لأن الخبث والشر والعذاب كله يجمع في جهنم، نسأل الله العافية. وإذا أهدر من وهب له العقل أهدر عقله فهذا جزاؤه. ولقد ذرأنا في جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أخبر جل وعلا أن مناد دعوة الرسول لهم مثل الذي يدعو الحيوانات التي لا تسمع إلا الصوت والندى، وأنهم صم بكم عمي. فإذا كان بهذه المثابة فلا يستفيد، لو أتيته بكل دليل لا يستفيد. كيف يأتي الرسول بالبلاغة والفصاحة والبيان ثم يقولون ما نفقه ما تقول، بيننا وبينك حجاب؟ هل بينه وبحجاب جدار؟ لا، بينه وبين فهمهم، بين الفهم وإيصال الحق إلى قلوبهم حجاب جعله الله جل وعلا جزاء لكونهم ظلوا. نعم. قال رحمه الله وغفر له: فإذا أصغى الإنسان إلى كتاب الله وتدبره وجد فيه الهدى والشفاء، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ويقال أيضا: قد أمرنا الله سبحانه بدعائه وسؤاله، وأخبر أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأمرنا أن ندعوه خوفا وطمعا. فإذا سمع الإنسان قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وأطاع الله ودعاه وأنزل به حاجته وسأله تضرعا وخفيا، فمعلوم أن هذا عبادة. فيقال: فإن دعا في تلك الحاجة نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا هل أشرك في هذه العبادة؟ فلا بد أن يقر بذلك إلا أن يكابر ويعاند. والغالب أنه يكابر ويعاند، لأنه تربى على عبادة غير الله وعلى الشرك، وصار عنده كراهة للحق وبغضا لأهله، فهل الإنسان يستطيع أنه يسمع من يبغضه ويكرهه؟ لا يستطيع. إذا قال قول سد أذنيه. أذكر أني مرة خاطبت رجلا في من أهل القبور الذين يعبدونها، فوضع أصبعيه في أذنيه وقال: لا أسمع منك، أنت كافر، أنت وهابي كافر. هذا قال سد أذنيه حتى لا يسمع مني كلام. هذا مثلا يفعله عاقل؟ العاقل يجب أنه يتصيد الحق ويبحث، أما إذا رضي بما هو فيه وتصور أن من يخاطبه عدو له وأنه ضال وكافر لن يسمع له. وهذا التصور الذي يوجده الشيطان حتى يصد عن الهدى، فكلهم يتصور هذا إلا ما قل. فالله قد يهدي بعضهم، ولكن الغالب أنهم يستمرون على ضلالهم ولا يسمعون الحق. ولهذا يقول الله جل وعلا فيما يمن به على عباده المؤمنين: فاعلموا أن فيكم رسول الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. هذا فضله ونعمته على من يشاء، كونه يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه ضده. الآية تدل على أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، فإذا منع جل وعلا فضله أن يصل إلى العابد فلا حيلة فيه، يضل، لن يهتدي بعقله ولا بشيخه ولا بوضعه وقبيلته وغيرها، وإنما الهداية بيد الله. والهداية فضل من الله، إذا منعها الله جل وعلا، إذا منع فضله العبد فلا بد أن يضل. فلهذا صار من الأمر الضروري الذي هو ألزم من الأكل والشرب الافتقار إلى الله ودعائه الهداية. يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بصدق وإخلاص ويقين. أو يكون الدعاء عادة، يعني يدعو كأنه ثم ينتهي من الدعاء كأنه لم يدعو. لا بد أن يتأثر وأن يأتي بقلب حاضر، إن الله لا يقبل من الداعي الذي يكون قلبه لاهيا غافلا ساهلا. لا بد أن يكون القلب حاضرا وأن يكون مستشعرا فقره وحاجته إلى ربه جل وعلا، وأن يكون مخلصا في هذا. إذا جاء بهذه الصفة فلا يرد دعاءه، لا يرد، الله يقبله جل وعلا. لكن الإنسان يؤتى من قبل نفسه. نعم. قال رحمه الله وغفر له: ويقال أيضا إذا قال الله فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. يقال له: فإذا ذبحت لمخلوق نبي أو ملك أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة؟ فلا بد أن يقول نعم إلا أن يكابر ويعاند. وكذلك السجود عبادة، فلو سجد لغير الله لكان شركا. ومعلوم أن هو الكلام في الدعاء، ولكن الشيخ رحمه الله يريد أن يبين نوع العبادة، أنواعها، أنها كلها يجب أن تكون لله. فإذا أقر أن بعضها عبادة وأنه يجب أن يكون خالصا لله، يكون البقية كذلك. والدعاء من أفضلها، وأن تقول دعوة الميت ليست شرك، ليست شرك، لأنه لم يأتي الدليل على تسميتها شركا وكفرا. وهذه كما سبق أن قلنا في أول وهلة أن هذه دعوة كاذبة، أي ليس عليها دليل، والدعاوى لا تكون مقبولة إلا بالدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والأدلة على خلاف ذلك. ولكن باب التنزل وكثرة الاستدلال يستدل بالشيء الواضح، يقول السجود والذبح أليس عبادة؟ وإذا كان عبادة فالله لا يقبل الاشتراك فيها، لا يقبل الشركة. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فلا بد أن يكون خالصا لله. إن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الاتفاق اتفاق أهل العلم أن العبادة لها شرطان ولا تقبل بدونهما. الشرط الأول أن يكون جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يعلم مثل ما مضى لنا، قل التعبد حرام على الإنسان إلا أن يعرف الدليل. أما أن يأتي يتعبد يقول يتعبد بكذا وكذا وما يدري فيجوز، وإن كان يتعبد ذلك فهو يتخبط بالباطل. الشرط الثاني أن تكون خالصة لله، ليس فيها مقاصد دنيوية أو مراعاة الناس وصرف وجوههم إليه حتى يتحصل على حظوظ النفوس من ثناء أو محبة أو ما أشبه ذلك. من كان له هذا المراد فهو خاسر، ويقال له اذهب إلى من كنت ترائيهم اطلب أجرك منهم لينفعونك. المقصود أن هذين الشرطين متفق عليهما عند العلماء، وأدلتهما كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذن إذا كانت العبادة لا بد فيها من الإخلاص لله جل وعلا، وأن تكون قد ثبتت بالشرع الذي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تسمي شيئا من الأشياء عبادة وهي لم تثبت أنها عبادة. أما الدعاء فهو عبادة بالنصوص الكثيرة كما سبق، فكيف تجعل الدعاء تجعله لغير الله جل وعلا وتزعم أنه ليس شرك أو ليس كفر؟ هذا ضلال. فيكون بهذا الجواب تبين أن ما ادعاه أنه باطل، وهي دعوة مجرد دعوة لا دليل عليها. نعم. قال رحمه الله وغفر له: ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه النهي عن عبادة غيره، وتكاثرت نصوص القرآن على النهي عن ذلك أعظم مما ورد في النهي عن السجود لغير الله والذبح لغير الله. فإذا كان من سجد لقبر نبي أو ملك أو عبد صالح لا يشك أحد في كفره، وكذلك لو ذبح ملك يعني من أحد الملائكة، سجد لنبي أو ملك. نعم. قال: وكذلك لو ذبح له القربان لم يشك أحد في كفره، لأنه أشرك في عبادة الله غيره. فيقال: السجود عبادة وذبح القربان عبادة والدعاء عبادة، فما الفارق بين السجود والذبح وبين الدعاء؟ إذا الكل عبادة والدعاء عبادة، وما الدليل على أن السجود لغير الله والذبح لغير الله شرك أكبر، والدعاء بما لا يقدر عليه إلى الله شرك أصغر؟ يعني أن هذا جواب لما سبق، وأنه لا فرق في إذا ثبت أن عبادة أن الفعل الذي المعين الذي يفعل عبادة فيجب أن يخلص لله جل وعلا، وإذا جعل منه شيء للمخلوق فهو شرك. وسواء يعني قيل أنه شرك أكبر أو أصغر فهو داخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحاصل من هذا أن الدعاء يجب أن يكون خالصا لله، وأن جعله لميت أو حي من المخلوقين غير قادر غير حاضر يعني بالشيء الذي يطلب منه أنه شرك. والنصوص التي تقدمت كلها تدل على هذا، فإذا كان كذلك فإذن ما قاله مجرد دعوة لا برهان عليها بل لا دليل عليه. نعم. قال رحمه الله وغفر له: ويقال أيضا قد ذكر أهل العلم من أهل كل مذهب باب حكم المرتد، وذكروا فيه أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر به الرجل يكفر بها الرجل ويحل دمه وماله، ولم يرد في واحد منها ما ورد في الدعاء، بل لا نعلم نوعا من أنواع الكفر والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله بالنهي عنه والتحذير من فعله والوعيد عليه. ولا يشتبه هذا إلا على من لم يعرف حقيقة ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من التوحيد، ولم يعرف حقيقة شرك المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحل دماءهم وأموالهم وأمره الله أن يقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك ويكون الدين لله. يشتبه هذا الأمر، يعني أن هذا أمر واضح ما يشتبه إلا على الجهال. والفتنة التي ذكرت في الآية يعني فسرها بالشرك، وهذا تفسير الصحابة رضوان الله عليهم، يكون الفتنة هي الشرك. وكذلك من تبعهم كالإمام أحمد وغيره إنه فسر الفتنة بالشرك. نقول ومعنى تكون هنا هذه تامة وليست الناقصة التي تتطلب الاسم والخبر، والمعنى حتى لا يوجد فتنة، يعني يستمر القتال حتى لا توجد الفتنة وهي الشرك. ولهذا صارت هذه الأدلة الآية من الأدلة التي تدل على وجوب قتال الكفار مهما كانت الأمر، إذا كان المسلمين عندهم مقدرة على ذلك، وإذا تركوا هذا فهم قد تركوا ما أمرهم الله جل وعلا، إنه قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وهو أمر من الله. تكون فتنة يعني حتى لا توجد الشرك، لا يوجد الشرك. فليس كما يقول الآن الذين يجاملون الكفار يقولون أن القتال لا يكون إلا للدفاع، ويزعمون أن قتال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هكذا كان للدفاع، مع أنهم ذهبوا إلى أقصى الأرض حتى وصلوا إلى حدود الصين، ووصلوا إلى أيضا أقصى المعمورة في جهة الغرب. كان الكفار يقولون لهم ارجعوا إلى بلادكم ونعطيكم ما تريدون، فيقولون لهم كلا، بعثنا الله جل وعلا لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن الظلمات والجهل إلى النور والهدى وسعة الإسلام. ويقولون لهم أمامكم ثلاثة أشياء: إما أن تسلموا وتدخلوا في ديننا فنرجع عنكم وبلادكم لكم، وإما أن تدفعوا الجزية وأنتم صاغرون ونحن نحميكم مقابل ذلك، وإما القتال بيننا وبينكم. ولا رابع لهذه الثلاث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، ومع ذلك يقولون كل القتال الذي حصل في الإسلام من وقت الرسول إلى آخر الزمان كله للدفاع، المدافع، يعني أن الذي لا يقاتلون لا نقاتل. وأكثر من ذلك صاروا يدعون إلى المؤاخاة والمعايشة، وكل هذا خلاف لما أمر الله جل وعلا به. والمقصود أن الآيات والأدلة على وجوب الإخلاص، إخلاص الدعاء لله جل وعلا، إنها واضحة كثيرة الأدلة، لأن هذا هو أصل دعوة الرسل الذين جاءوا لإخراج الناس من ظلمات الجهل ومن اتباع الشياطين إلى نور الهدى وإلى الطريق الذي يصلون به إلى الجنة والسعادة، سعادة الدنيا والآخرة. فلا يمكن أن يكون هذا فيه شيء من الاشتباه وشيء فيه من عدم الوضوح. نعم. قال رحمه الله وغفر له: فمن أصغى إلى كتاب الله عالم علما ضروريا أن دعاء الأموات من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، فكيف يسوء لمن عرف التوحيد الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل ذلك من الشرك الأصغر، ويقول قد عدم النص الصريح على كفر فاعله، فإن الأدلة القرآنية والنصوص النبوية قد دلت على ذلك ظاهرة ليست خفية. ومن أعمى الله بصيرته فلا حيلة فيه، من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وأيضا فإن كثيرا من المسائل التي ذكرها العلماء ذرهم في طغيانهم يعمهون. استدل الطبري رحمه الله في هذه الآية كما في تفسيره على أن الجهل ليس عذرا للإنسان، لأنه قال ويذرهم في طغيانهم يعمهون، لأنه أخبر أنهم في جهنم، فأصبح يعني وإذا كانوا في طغيانهم يعمهون فهم جهلة، جاهلون في ذلك. وهذا فرد من أدلة كثيرة ذكرها هو وغيره من العلماء. والمقصود أن الضلال الواضح البين هو أن يجعل مال الله للمخلوق مطلقا، سواء كان المخلوق نبي أو ولي أو ملك. إذا كان شيطان من شياطين الجن والإنس وهو الغالب، أن الداعي لعبادة غير الله الشياطين، وشياطين الإنس قد يكونون أضر على الإنسان من شياطين الجن كما هو الواقع الآن. نعم. قال رحمه الله وغفر له: وأيضا فإن كثيرا من المسائل التي ذكرها العلماء في مسائل الكفر والردة وانعقد عليها الإجماع لم يرد فيها نصوص صريحة بتسميتها كفرا، وإنما يستنبطها العلماء من عموم النصوص، كما إذا ذبح المسلم نسكا متقربا به إلى غير الله فإن هذا كفر بالإجماع، كما نص على ذلك النووي وغيره، وكذلك لو سجد لغير الله. النووي رحمه الله يقول إذا ذبح لغير الله وإما للقبر أو للزهرة أو غيره فهو كافر، وذبيحته تكون حرام لمانعين. المانع الأول أنها ذبيحة مرتد، والمانع الثاني أنها مما أهل به لغير الله، وهذا يقول بالاتفاق، هذا مقصوده في هذا. والذبح يقول ليس ما في ما عليه دليل، عليه دليل، فالآية التي سبقت وهي قوله فصل لربك وانحر دليل على ذلك، الله أمرنا بالصلاة له والنحر له، والنحر هو الذبح. وإذا أمر بشيء فهو عبادة، وجعل العبادة لمخلوق سواء حيا أو ميتا شرك، شرك بالله جل وعلا. ولكن قد يخفى الدليل على البعض، على بعض الذين ليسوا من طلبة العلم، أما طلبة العلم فلا يخطى عليهم هذا الشيء، يكون واضح. وقوله في هذا إن العلماء أنه ذكروا في كل مذهب من مذاهب الفقهاء في كتب الفقه حكم المرتد، يعني كتاب يجعلونه في كتب الفقه يقولون كتاب المرتد أو باب حكم المرتد. والمرتد هو المسلم الذي يرجع عن الإسلام ويدخل في دين الكفار، هذا هو المرتد. ثم يقول ذكروا أشياء كثيرة، منها كونه يدعو غير الله، ومنها السحر، كونه يسحر أو يتعلم السحر، ومنها أن يدعو ميتا ويستغيث به، ففي أشياء كذا. ومن وأكثر من توسع في هذا فقهاء الأحناف رحمه الله، إنهم ذكروا أشياء كثيرة جدا، وبعضها قد يقع للإنسان وهو لا يدري، قالوا من فعل ذلك فهو كافر. وكذلك فقهاء الشافعية ذكروا أشياء كثيرة من هذا القبيل، حتى قال ابن حجر الهيثمي في كتابه الذي سماه قواطع الإسلام، قواطع الإسلام يعني التي تقطع الإسلام من أنه يكون مسلما إلى أن يكون كافر، قال لو أتى كافر إلى إنسان مسلم وقال له أريد أن أدخل في الإسلام فقال له لا تدخل، أشير عليك أنك ما تدخل، يقول يكفر، يكون كافرا بهذا، لأنه صار يشير عليه بغير الحق. وأشياء كثيرة، المقصود أنهم ذكروا أشياء كثيرة جدا في من يكون مرتد، والمرتد هو الذي خرج عن الدين الإسلامي إلى دين آخر. فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن هناك أقوال وأفعال تخرج من الدين وتجعل فاعلها أو قائلها كافرا، فيكون بذلك إبطال لدعوة هذا المدعي. نعم. قال رحمه الله وغفر له: فإن قيل هذا شرك لأن الذبح عبادة والسجود عبادة فلا يجوز لغير الله، كما دل على ذلك قولي فصل لربك وانحر، وقولي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، فهذا صريح في الأمر بهما وأنه لا يجوز صرفهما لغير الله، فينبغي أن يقال فأين الدليل المصرح بأن هذا كفر بعينه. ولازمه يعني هذا من باب التنازل يقوله المؤلف رحمه الله، يقول قولك أنه ما فيه دليل يصرح بأن دعوة غير الله كفر، يقال لك أيضا هكذا، إذا كان مثلا الصلاة عبادة متفق عليها بالنصوص وبالإجماع، يقال لك لو صلى الإنسان لمخلوق هل فيها دليل صريح نص عليه من القرآن أن من صلى لفلان أنه كافر؟ وما تجد هذا، ولكن الأدلة جاءت عامة، يعني مثل ما يقول بعض الناس إذا قيل له الدخان محرم لأنه مضر بالبدن ومضر بالصحة ومضر بالمال بدون فائدة، الله لا يأمر، يقول جيب لي نص من القرآن على أنه الدخان حرام، يريد أن كل فعل من أفعال الناس أنه منصوص عليه، هذا لا يمكن، لأن أفعال الخلق لا حصر لها، وإنما جاءت الأدلة من كتاب الله وحديث رسوله، جاءت عمومات وكليات يدخل تحتها ما لا حصر له من أفعال الناس، ما لا نهاية له. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله كل حكم، كل فعل يقع فله حكم من عند الله وهو موجود في القرآن، ولكن ما ندركه، فإنه الصحابة أدركوا ذلك وعرفوه، وإنما يفتح الله جل وعلا على بعض الناس، وهذا هو السبب في اختلاف أقوال العلماء. إن إنسان مثلا يؤتى فقه أكثر من الآخر، يستخرج من النصوص أشياء كثيرة جدا، والآخر قد يكون أقل منه فيخالفه في هذا، هذا يكون في الاجتهادات وفي استنتاج الأدلة، أما النصوص لا إشكال فيها، إذا جاء النص في فعل معين هذا لا أحد يخالف فيه ولا إشكال فيه، وإنما لهذا السبب وضع الفقهاء كتب الفقه، لو كان كل فعل يقع من الناس منصوص عليه لا داعي لوضع كتب أو استنتاجات أو فرضيات أو غيره. فهذا مراد المؤلف في هذا، يقول إنه وإن كانت العبادة عبادة صريحة قد لا تجد النص على أن من جعلها لمخلوق أنه كافر، يعني يقول فلان كافر لأنه صلى لكذا وكذا، أو معنى أن هذا لا يدل على الشرك وعلى الكفر. نعم. قال رحمه الله وغفر له: ولازم هذه المجادلة الإنكار على العلماء في كل مسألة من مسائل الكفر والردة التي لم يرد فيها نص بعينها، مع أن هذه المسألة المسؤول عنها قد وجدت في النصوص الصريحة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوردنا من ذلك ما فيه الهدى لمن هداه الله. وأما كلام العلماء فنشير إلى قليل من كثير، ونذكر كلام من حكى الإجماع على ذلك. قال: في الإقناع وشرحه: من جعل بينه وبين الله والصائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا، لأن هذا كفعل عبد الأصنام قائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. انتهى. يعني هذا ذكر أنه بالإجماع من جعل بينه وبين الله والصائط يدعوها ويستشعر بها يكون كافرا بالإجماع، يكون كافرا بالإجماع، لأن هذا شرك من الشرك. ويقول المؤلف يعني معناه جئنا بنص من الكتاب على أن هذا نص عليه بأنه كفر، أنه بالإجماع. أما كونك تستدل بمثل قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذا عموم ليس هو نص على فعل معين. ومعنى هذا يعني تنزل على حسب سؤاله أن هذا مثل ينطبق على أحكام كثيرة جدا واتفق العلماء عليها، يدل على أن هذا السؤال أنه سؤال باطل. نعم. قال رحمه الله وغفر له: وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وقد سئل عن رجلين تناظرا فقال أحدهما: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك. فأجاب بقوله: إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه إلا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده، وهذا مما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أوامره ونواهيه. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار لكون الشفاعة لم يأذن الله فيها. يعني هذا هو الشرك المشركين الذين يعبدون القبور، أنهم جعلوهم وسائط تتوسط لهم عند الله جل وعلا، وهو معنى الشفاعة، وهو معنى الذي يسمونه التوسل، يقولون نتخذهم وسيلة نتوسل بهم سواء كان بذاتهم أو بأفعالهم أو بغيرها. والمقصود أن الشيخ رحمه الله هنا ذكر أن من أنكر الوساطة في الحق أنه كافر للرسل، لأن الله جل وعلا أرسل رسلا إلى العباد تبلغهم أوامره وعبادته التي كلفهم بها وأمرهم بها، هذا أمر لا بد منه، من أنكرها يكون كافرا. وهل جاء مثلا آية من كتاب الله فيها هذا النص من أنكر الرسول فهو كافر؟ لا تحصل آية فيها، ولكن الآية تدل على هذا، عموما أنه لازم أن ينص عليها. وهذا يعني مقتضى سؤال هذا الجاهل الذي يقول إن دعوة غير الله ما جاء بعينها نص، أكثر يقول على عينها نص لأنه كافر، يقال له هذا ينطبق على أشياء كثيرة جدا، لو سلم هذا الأمر لكان الأمر ملتبس ومختلط ومشتبه باطله بحقه، ولكن هذا من أبطل الباطل. وكذلك الوساطة التي تكون في العبادة في الدعاء وجلب المنافع ودفع المضار، فإن هذه أيضا من الشرك الأكبر بإجماع العلماء، ولو مثلا طلب منك أنك تأتي بآية تنص على أن من جعل بينه وبين الله وساطة أنه كافر بعينه بهذا الفعل ما وجدت ذلك، أو معنى ذلك أن الأدلة تدل عليه، بل تدل عليه ولكن الأدلة جاءت عمومات وكليات وجوامع يدخل تحتها ما لا حصر له، منها هذا من أباب أولى. ومن المعلوم أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، فمن جعل العبادة لغيره فقد خرج عن هذا المفهوم وعن هذا المعنى وترك إجماع العلماء وترك النصوص الواضحة. أي عبادة كان، وإن كان بعض العبادات قد تشتبه على بعض الناس، كما في مسألة الآن تتداول بين طلبة العلم، يقولون الطواف على القبر، الطواف على القبر بنية التقرب إلى الله، هل يكون شرك أو يكون جهل فقط ولا يكون شركا ولا يضلل صاحبه لأنه جاهل؟ قل جواب: الطواف على القبر شرك بالله جل وعلا، لأن الطواف عبادة ولا يجوز أن يكون إلا على الكعبة، لا يوجد في الدنيا شيء يطاف به إلا الكعبة فقط. فإذا ثبت أن الطواف عبادة، أن الله أمر به وأمر تطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، وجب أن يكون في هذا المكان فقط ويكون لله، وإلا لو طاف على الكعبة يقصد أنه يعبد الكعبة لكان شرك مشركا بالله جل وعلا، فكيف إذا طاف على القبر؟ فإذا ثبت أن هذا الشيء بعينه عبادة ووضع على غير وضعه وقصد به مخلوقا فهو شرك مهما كان الوضع، والجهل ليس مبررا لهذا. كما لو مثلا سجد لإنسان أو صلى له أو دعاه أو ما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله: وغفر له. وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتنبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار لكون الشفاعة لم يأذن الله فيها. قال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. يعني هنا في الآية الأولى يقول: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. من دونه يعني غيره، وهذا عام في المخلوقات كلها، سواء كانت من الرسل أو من الملائكة أو غيرها. والولي هو الذي يجلب نفع أو يدفع ضر، يعني ينفع أو يأتي بالمنافع أو يمنع عن المضار وإن كانت قريبة، يسمى المولي الموالي. ولا شفيع، والشفيع هذا أيضا ولي وشفيع كلاهما مطلق، يعني أنه عام، معنى ذلك أنه لا يوجد لنا لا ولي ينفعنا من دون الله لا في الدنيا والآخرة ولا شفيع يشفع لنا، فإذن الأمر كله عاد إلى ربنا جل وعلا، يجب أن نطلب ذلك منه. وإذا طلبنا مثلا نفعا يجب أن يكون من الله، وإذا طلبنا دفعا لمضر يجب أن يكون من الله، وإذا طلبنا شفاعة يجب أن تكون من الله. قل: يا ربنا شفع فينا الشفعاء، يا ربنا أدخلنا في شفاعة الشافعين. أما إذا طلبناها من مخلوق فقد وقعنا في الشرك، لأن هذا طلب، والطلب دعاء، والدعاء يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وكذلك جلب المنافع ودفع المضار. وكذلك قوله: وأنذر به، يعني بالقرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. والنذارة هي الإعلام بمواقع الخطر، أن تعلمه بأن هناك أمور خطرة جدا يجب أن تحذرها. أنذرهم وأنذر به، أنذر بالقرآن الذين يخافون. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بالنذارة، الذين يخافون يحشروا إلى ربهم. أما الذين لا يخافون لو أنذرتهم ما انتفعوا، فخص ذلك بهم أن يحشروا، والحشر هو الجمع، وهذا بعد الموت، يحشروا إلى ربهم. قال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إذا كان الذين يخافون وينتفعون بالنذارة ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فكيف بغيرهم؟ يعني معنى هذا أنه بالعموم. وكذلك الآية الأخرى يقول وذكر به، يعني بالقرآن، أن تبسل نفس، هنا نفس نكرة، عمت كل نفس من بني آدم ومن الجن ومن الملائكة وغيره بما كسبت، يعني تجزى بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. فالشفيع إذن إذا اتخذ من دون الله فهو شرك، شرك بالله جل وعلا، كالذي يطلب الموالاة أن يكون له ولي يدفع عنه أو ينفعه من دون الله، فقد وقع في الشرك، سواء كان ذلك في طلب الولي الذي ينفع ويدفع أو طلب الشفيع الذي يدخل في شفاعته. فالأمر كله لله جل وعلا ويجب أن يطلب منه، والشاهد أن الدعاء والطلب يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون من مخلوق. والشرط سبق في هذا أنه بشرط أن يكون هذا غير قادر، أما إذا كان حيا قادرا سامعا فلا بأس في دعائه في ذلك، وإن كان الأفضل ألا يدعو مخلوقا أصلا. نعم. قال رحمه الله وغفر له، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية التي يسميها بعض العلماء قالعة عروق شجرة الشرك من القلوب، ولكن لكل أحد لمن يفهم، لأن الأمور هنا قدرت أربع تقديرات. قل ادعوا الذين زعمتم، وكلمة زعم تدل على الكذب غالبا، فكلمة زعم هم زعم هذا كذب، زعموا وهم كاذبون، ليس هناك غير الله من يدعى أو من يتولى أو من ينفع، ولكن هذا حسب وضعهم وحالهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني أنكم اتخذتموهم كذبا وجهلا وزورا أولياء. ثم أخبر الأمر الأول قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا واحد. والذي لا يملك مثقال ذرة دعوته تنفع، ما يملك مثقال ذرة في السماوات ولا الأرض، وهذه صفة الخلق كلهم، ما أحد يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض استقلالا من دون الله جل وعلا. وإذا ملك شيء فملكه عارية، سوف يسلم منه ويذهب، ليس عليه إلا خرقة ستر به بدنه ثم يوضع في التراب، هذه حقيقته. يصبح إذا كان عنده ملك لغيره، والغير الذي ملك بعده سيسلم مثله وهكذا. فلا أحد من الخلق يملك هذا المقدار، وإذا كان لا يملك هذا المقدار فأي فائدة في دعوته؟ هذا واحد. الثاني قد يأتي تقدير ويقال له هب أنه لا يملك هذا القدر ولكنه شريك للمالك، فنفي هذا، فقال وما لهم فيه ما من شرك، يعني ليس لهم في السماوات والأرض اشتراك ولا مثقال ذرة. قد يأتي تقدير ثالث فيقال ليس لهم اشتراك ولكنهم يساعدون ويعاونون يكونون ظهراء، فنفي هذا التقدير. قال وما له منهم من ظهير من معاون ومساعد، يعني الأمر كله بيده جل وعلا وهو المتصرف وحده. طيب هذا التقدير الثالث. التقدير الرابع يسلم يقول نعم لا يملكون مثقال ذرة ولا يشاركون المالك في ذلك ولا يساعدونه ويعاونونه ولكن يشفعون، يشفعون عنده، فنفيت الشفاعة. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والله لا يأذن إلا لمن يرضى عنه. فماذا بقي؟ لم يبقى شيء، أصبح المشرك مفلسا خائبا. لهذا قال بعض العلماء إن هذه الآية تقلع شجرة الشرك من عروقها، ولكن لمن يفهم، والآيات في كتاب الله كثيرة من هذا النوع. نعم. قال رحمه الله وغفر له وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، إلى قوله إن عذاب ربك الآية. قال طائفة من السلف كان أقوام من الكفار يدعون عيسى والعزير والملائكة والأنبياء، فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم. هذه تقدمت الآية والكلام عليها. نعم. قال لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا، وأنهم يتقربون إليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. كذلك هذه تقدمت. نعم. فبين الله سبحانه وتعالى أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة والأشياء والسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروبات وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلى قوله كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يعني ملخص هذا الآيات التي ذكر هذا تكرار في الواقع، تكرار لما سبق، والتكرار قد يكون مفيدا لمن يتأمل ومن يريد الحق، لأن كثرة الأدلة وتكرارها نافعا لمن ينتفع به فقط، أما الذي يعرض عن ذلك فلا ما يفيد كثرة الأدلة. وهذه الآيات تدل على أن الشفاعة أنها قسمان، شفاعة مثبتة واقعة وهي التي تكون بإذن الله ولمن يرضى، وشفاعة منفية باطلة مزعومة لا وجود لها وهي التي تطلب من غير الله جل وعلا بلا إذنه وبلا رضاه. هذه دعوة المشركين ونفيت في آية كثيرة. لهذا ذكر في هذه الآيات أنه ما في أحد يشفع إلا بإذنه، إلا بعد إذنه. نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له فمن أثبت الوسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يزال فيه. نعم. بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، وأن الله تعالى إنما يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم، بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس بقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب. فمن أثبت وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يعني هذا إذا كان مسلما، إذا كان كافر أصلي هذا كفر على كفر، ولا يطلب منه شيء ولا يقاتل يقتل، وإنما يطلب منه أن يدخل في الإسلام. نعم. وهذا أيضا يعني كونه يطلب الوسائط، ويطلب الوسائط يعني عامة سواء في الدعاء ولا في جلب الرزق ولا في غيرها. فالمعنى أن الرزق، أن طلب الرزق أنه عبادة، يجب أن يطلب من الله جل وعلا. إذا قال يرزقهم وينصرهم وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله وغفر له: وهؤلاء مشبهون شبهوا الخالق بالمخلوق وجعلوا لله أندادا. وفي القرآن من الرد على هؤلاء. هذا أصل الشرك هو من هذا القبيل، يعني طلب الوسائط يعني من باب القياس الذي قاسوا رب العالمين على المخلوق الضعيف، قالوا إن الملك مثلا والرئيس لا يوصل إليه على كل حال، ولو وصلت إليه وأنت غير مقرب عنده وغير معروف ثم طلبت طلبه قد لا يعطيك شيء ولا يلتفت إليك، بخلاف ما إذا جئت بوساطة، والوساطة لا تزال عند الناس معروفة الآن، يطلبون نجاح الطلبات بها، إذا كانت الوساطة قوية حصل المطلوب. هكذا قاس رب العالمين على المخلوق الضعيف، الملك والرئيس ما يعرف ما وراء الباب، ولا بد من وزراء والمعاونين يوصلون إليه ما يحتاج إلى إيصاله، يسألهم عن الأمور الأخرى التي لا يصل إليه، فيكون باب المعاونة من باب الأمر الضروري. رب العالمين جل وعلا لا يقاس على المخلوق، فهو عالم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، أينما كنت سأله هو عندك قريب، يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم حالك، فلا داعي لأنك تذهب تطلب وساطة. فطلب الوساطة الذي تطلبه من يكون بينك وبين ربك هذا من الوسائل التي تمنع الإجابة وتجعلك بعيدا عن الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا القياس الفاسد يقع من الجاهلين برب العالمين تعالى وتقدس. إذا كان مثلا ربنا جل وعلا سميع عليم قريب يكفيك هذا، فهو السميع يسمع كلامك، هو قريب إذا دعوته أجابك، وهو عليم بحالك وعليم بكل شيء، فجعل الوسائط من باب المنع، منعك الوصول من الله جل وعلا. وهو كذلك من الشرك، حيث قيس من هو عليم بكل شيء وسميع لكل حركة، وهو كريم أيضا إذا دعي أجاب، جعله كالمخلوق الضعيف الذي يحتاج إلى معاونات ويحتاج إلى مساعدات وإلى من يوصل إليه حاجات الناس. هذا صار شرك من عدة نواحي. نعم. قال رحمه الله وغفر له: وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى، فإن هذا دين المشركين عبادة الأوثان، كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين، وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله تعالى، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى، حيث قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي ويؤمنوا بي أني أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني أن السؤال سؤال الله جل وعلا جاء الأمر به كما سبق، وجاء الخبر بأنه يجيب جل وعلا، خبر عنه جل وعلا أنه يجيب الداعي، والأمر به فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يؤمنوا بهذه الأخبار وهذا الأمر الذي قلت لكم أعملوا به حتى يحصل لكم الرشاد والهدى. فإذن هذه عبادة، عبادة أمر الله جل وعلا بها، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، تجعلها لمخلوق هو ضلال وشرك. وكذلك قوله فإذا فرغت فانصب، النصب هو العمل، وإلى ربك فارغب، يعني الرغبة هنا يدخل فيها كل طلب وكل عبادة، فيجب أن يكون الطلب والعبادة لله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.